ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت. فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة وهو ماء بين الطائف ومكة، فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون إليك إليك ماذا تريد، فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة، الغرز للرحل بمنزلة الركاب للسرج. فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك لي، أنا سراقة ابن مالك ابن جعشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر ادنه، فدنوت منه فأسلمت. ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره إلا أني قلت يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حر أجر. ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. قال ابن إسحاق فلما خرج بهما دليلهما عبد الله ابن أرقط سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسال، ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدة، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة محاج، ثم سلك بهما مرجح محاج، ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن، ثم على العبابيد، ثم أجاز بهما الفاج. قال ابن هشام ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس ابن حجر، حاشية أوس ابن حجر هذا صحابي وهو غير أوس ابن حجر الشاعر الجاهلي. عودة للنص، على جمل له يقال له ابن الرداء إلى المدينة، وبعث معه غلاما له يقال له مسعود ابن هنيدة، ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما قباء على بني عمرو ابن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل. عنوان قدوم قباء. عن عبد الرحمن ابن عويمر ابن ساعدة قال حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه أي استشعرناه وانتظرناه، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. بني قيلة هم الأنصار جميعا، وقيلة جدة كانت لهم. هذا جدكم الجد الحظ. فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وركبه الناس أي ازدحموا عليه وما يعرفونه من أبي بكر، حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك. قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كلثوم ابن هدم، ويقال بل نزل على سعد ابن خيثمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم ابن هدم. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم ابن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب ابن إساف، ويقول قائل: كان منزله على خارجة ابن زيد. وأقام علي ابن أبي طالب عليه السلام بمكة 3 ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم ابن هدم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو ابن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده. عنوان: قدوم المدينة. ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رانونا، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. فأتاه عتبان ابن مالك وعباس ابن عبادة ابن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة لناقته. فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد ابن لبيد وفروة ابن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد ابن عبادة والمنذر ابن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث ابن الخزرج اعترضه سعد ابن الربيع وخارجه ابن زيد وعبد الله ابن رواحة في رجال من بني الحارث ابن الخزرج، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخوال دنيا أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم، اعترضه سليط ابن قيس وأبو سليط أسيرة ابن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك ابن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار وهما في حجر معاذ ابن عفراء سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت وأرزمت ووضعت جيرانها. تحلحلت تحركت وأرزمت صوتت، والجيران ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد ابن زيد رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد، وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر، لمن هو؟ فقال له معاذ ابن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابن عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه، فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب،

ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، أي يهلك. وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن البر دون الإثم، أي إن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزا عن الإثم، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته، إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا، أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. حاشية: كان هذا قبل أن تفرض الجزية، وحين كان الإسلام ضعيفا، كان لليهود إذ ذاك نصيب في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين، وشرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب. عودة للنص: وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه أخوين. وكان حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد ابن حارثة مولى رسول الله أخوين. وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين خسره القتال إن حدث به حادث الموت، وجعفر ابن أبي طالب ذو الجناحين الطيار، ومعاذ ابن جبل أخو بني سلمة أخوين. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة وخارجة ابن زهير أخوين، وعمر ابن الخطاب وعتبان ابن مالك أخوين، وأبو عبيدة بن الجراح وسعد ابن معاذ أخوين، وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن الربيع أخوين، والزبير ابن العوام وسلمة ابن سلامة ابن وقش أخوين، وعثمان ابن عفان وأوس ابن ثابت ابن المنذر أخوين، وطلحة ابن عبيد الله وكعب ابن مالك أخوين، وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل وأبي ابن كعب أخوين، ومصعب ابن عمير وأبو أيوب خالد ابن زيد أخوين، وأبو حذيفة ابن عتبة وعباد ابن بشر أخوين، وعمار ابن ياسر وحذيفة ابن اليمان أخوين، وأبو ذر الغفاري والمنذر ابن عمرو أخوين. وكان حاطب ابن أبي بلتعة وعويم ابن ساعدة أخوين، وسلمان الفارسي وأبو الدرداء أخوين، وبلال مولى أبي بكر وأبو رويحة أخوين. فهؤلاء من سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه. عنوان: خبر الأذان. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها

فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. وفخ موضع خارج مكة، والإذخر نبت طيب الرائحة، والجليل النمام. مجنة اسم سوق للعرب في الجاهلية، كانت بأسفل مكة على قدر بريد منها، وشامة وطفيل جبلان بمكة. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم، فقلت: إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى مهيعة. حاشية: الصاع أي ما يكال بالمد والصاع، والمد رطلان عند أهل العراق، ورطل وثلث عند أهل الحجاز، والصاع أربعة أمداد عند الحجازيين، ومهيعة هي الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. عنوان: تاريخ الهجرة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحى، وكادت الشمس تعتدل لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن 53 سنة، وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل 13 سنة، فأقام بها بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجب وشعبان ورمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. عنوان: أول الغزوات. ثم خرج غازيا في صفر غزوة ودان على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة، حتى بلغ ودان، وهي غزوة الأبواء، يريد قريشا وبني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا، فأقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الأول. عنوان: سرية عبيدة ابن الحارث، وهي أول راية عقدها عليه السلام. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام. ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية. عنوان: سرية حمزة إلى سيف البحر. وبعث في مقامه ذلك حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل ابن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين. فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. عنوان: غزوة بواط. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا، حاشية: واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان ابن مضعون، حتى بلغ بواط وهو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. عنوان: غزوة العشيرة. ثم غزا قريشا، حاشية: واستعمل على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد، فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخبار، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر فصلى عندها، فثم مسجده صلى الله عليه وسلم، وصنع له طعام فأكل منه وأكل الناس معه، فموضع أثافي البرمة معلوم هنالك، واستقي له من ماء به يقال له المشترب، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الخلائق بيسار، حاشية: الخلائق أرض بالمدينة لعبد الله ابن أحمد ابن جحش، وسلك شعبة يقال لها شعبة عبد الله، ثم صب لليسار حتى هبط يليل، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة، واستقى من بئر بالضبوعة، ثم سلك الفرش فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. عنوان: سرية سعد ابن أبي وقاص. وقد كان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك من غزوة سعد ابن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز، ثم رجع ولم يلق كيدا. عنوان: غزوة صفوان، وهي غزوة بدر الأولى. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة، حاشية: السرح الإبل والمواشي تسرح للرعي بالغداة. عودة للنص: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، حاشية: واستعمل على المدينة زيد ابن حارثة، حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، وفاته كرز ابن جابر فلم يدرك، وهي غزوة بدر الأولى. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية جماد الآخرة ورجب وشعبان. عنوان: سرية عبد الله بن جحش. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا.

ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وأبو بكر يقول: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، أي نام نومة يسيرة، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع، أي الغبار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير ابن الحمام أخو بنو سلمة وفي يده ثمرات يأكلهن: بخن بخن، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف ثمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بها، ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال: شدوا، فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف، أي لأمكنن منه السيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر ابن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكثرها عني الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى. قال ابن مسعود: احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الذي لا إله غيره. قال: وكان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا في القليب طرحوا، إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه فأقره، تزايل أي تساقط. وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، فلما ألقاهم في القليب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه أصحابه من جوف الليل وهو يقول: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل، فعدد من كان منهم في القليب. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع، فاختلف المسلمون فيه، فقال: من جمعه هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا نحن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يخالف إليه العدو: والله ما أنتم بأحق منا، والله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أكتافه، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولكننا خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية بما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، ثم أقبل قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين، وفيهم عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، واحتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل على النفل عبد الله ابن كعب بن عمرو ابن عوف. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة ابن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالإبل المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أي ابن أخي، أولئك الملأ. حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر ابن الحارث، قتله علي ابن أبي طالب، ثم خرج حتى إذا كان بعرق الضبية قتل عقبة ابن أبي معيط. فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار. فقتله عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم، وحين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارى خيرا. وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيثمان ابن عبد الله، وناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء. تستأنوا بهم أي تؤخروا فداءهم، ويأرب يشتد. وكان الأسود ابن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة ابن الأسود، وعقيل ابن الأسود، والحارث ابن زمعة. وكان يحب أن يبكي على بنيه، فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة، يعني جمعة، فإن جوفي قد احترق. فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت. فذلك حين يقول الأسود: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد. وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديد. لا تسمي لا تسأمي، والنديد المثيل. ثم بعثت قريش في فداء الأسرى، فقدم مكرز ابن حفص في فداء سهيل ابن عمرو، فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضاهم قالوا: هات الذي لنا. قال: اجعلوا رجلي مكان رجله، وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا مكانه عندهم. وكان عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو، ويبلع لسانه، فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. يبلع يخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وقد كان في الأسارى أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب. وكان الإسلام فرق بين زينب حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يفرق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص ابن الربيع، فأصيب في الأسارى يوم بدر، فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص ابن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وأقام أبو العاص بمكة، وأقامت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حتى فرق بينهما الإسلام، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا مانعه وأعجزهم هاربا. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله، أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،